إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اعلموا أيها المسلمون عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا وآبائنا ومشايخنا في هذه المنطقة المباركة وفي هذا الساحل المبارك وما شعرنا بأننا غرباء كأننا بين أهلنا وفي بيوتنا ونشكر شيخنا المفضال أبا عمار حفظه الله تعالى على ترحابه وعلى حسن ظنه وعلى كرمه لإخوانه وما جئنا إلا مستمعين مستفيدين من درره وأحببنا أن نكون بين يديه نتطفل الفوائد منه حفظه الله تعالى ولكنه أحب أن يسمع من إخوانه وأبنائه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره فأمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن فقال يا رسول الله أأقرأه عليك أأقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري وفي الحقيقة هناك في المجلس من هو أحق بهذا المجلس وهذا المكان المبارك ولسنا أهلا لذلك فما زلنا طلاب علم بل دون ذلك ولكن أحيانا يقدم المفضول على الفاضل فنحب أن نذكر أنفسنا وإخواننا في هذه الدقائق المعدودة بشيء من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويسددنا وأن يعفو عنا وعنكم. كما ترون أن المجلس أغلب من فيه طلاب العلم ومشايخ العلم، ونحب أن نتذاكر أمرا مهما يساعد طالب العلم ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة المباركة. هذا الأمر هو خلق عظيم أمر الله سبحانه وتعالى به الأنبياء، وهو صفة من صفات المؤمنين. هذا الخلق هو خلق الصبر عباد الله. فطالب العلم إذا أراد أن يبارك الله سبحانه وتعالى له وأن يزيده الله سبحانه وتعالى من فضله فعليه بالصبر، والصبر حكمه واجب بإجماع الأئمة. والصبر له ثلاث أقسام: الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، كالصبر في طلب العلم، قد تأتي فترة ويشعر طالب العلم بنقص في الأكل ونقص في المال وكذلك ضيق، فعليه بالصبر، فإن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه. وكذلك أن تسبغ وضوءك كأن يكون الماء باردا والجو بارد، أو أن يكون الماء حارا والجو حار، فتصبر على هذا الأمر العظيم وتسبغ وضوءك، فإن الله سبحانه وتعالى أعد لك أجرا عظيما. والقسم الثاني: الصبر عن معصية الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفسك هذه تجرك إلى المعصية، تجرك إلى الشهوات، إلى ملذات الدنيا، إلى مطاعم الدنيا الفانية، فعليك أن تصبر وتصابرها. القسم الثالث: الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. لو أن أخا من إخواننا وهم كثر ذهب إلى جبهة من الجبهات، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى عليه بأن أصيب، فإنه إن صبر له أجر عظيم. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. فاصبر يا طالب العلم، واصبر أيها المجاهد، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مخبرا عن فضل هذا الخلق العظيم: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رحمة من الله لك أيها الصابر، ويوفقك الله سبحانه وتعالى وينعم عليك بنعمة عظيمة وهي نعمة الهداية. والله سبحانه وتعالى قد أمر الأنبياء بالصبر، وذكر لنا عن بعضهم أنه كان صابرا، فقال عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال عن بعض من أنبيائه: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال عن حبيبنا ونبينا وشفيعنا وهو يأمره بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ربنا سبحانه وتعالى يأمر من ويحث من على الصبر؟ يحث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يحثه على الصبر. فمن أنا ومن أنت أخي المسلم إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يحث أنبياءه ورسله على هذا الخلق العظيم؟ والصبر صفة من صفات المؤمن. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر أخي المسلم من أسباب دخول الجنة. لو سألت أي إنسان، أي مسلم على وجه الأرض، ما تريد وماذا ترجو وما أمنيتك، فإنه سيقول لك مباشرة: أريد الجنة، أريد دخول الجنة. فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن الصبر من أسباب دخول الجنة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والصبر من أسباب العيشة الحسنة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. بل أذكرك أخي المسلم بحديث أو بقصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتت تلك المرأة السوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر، تريد الجنة. اعلم أخي المسلم أن الصبر ضياء، جاء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو موبقها. واعلم أخي المسلم الكريم أن الصبر من أفضل أنواع العطاء، جاء من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن أناس من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حتى نفد، فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم: ما كان عندي من شيء فلن أدخره عليكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. الصبر أخي المسلم الكريم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقد قرنه سبحانه وتعالى بالصلاة لأهميته، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر أخي المسلم خير، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه، الصابر له أجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله الله عباد الله في هذا الخلق العظيم، فإنه سبب معين لك يا طالب العلم، يعينك على الازدياد والحرص والإقبال على العلم. والمجلس أيها الإخوة الأكارم فيه من هو أحق بهذا المقام، فنحب أن نسمع ونستفيد منهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وأن يبارك فيكم وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ونحمده حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ونشكره إذ أكرمنا ووفقنا على هذه الزيارة الذي يعين ويسبب على ألفة بيننا، نعم يا عباد الله، وينشطنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الإسلام نعمة عظيمة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين جدير بالمحافظة عليه، نعم يا عباد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، نعم يا عباد الله. والمسلمون ورثة دين الله سبحانه وتعالى، والإسلام هو ميراث الصالحين في كل مكان وزمان، في كل مكان وزمان الصالحون هم المسلمون وأنتم هم. نعم يا عباد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. المسلمون هم الصالحون في كل مكان وكل زمان، والإسلام هو ميراث الصالحين. فقصتكم طويلة وقصتكم قديمة، وأنتم على أصل أصيل، فاحفظوا هذه النعمة يا عباد الله. إن الأنبياء والمرسلون كان يورثون هذا الدين، وأنتم الورثة، وأيما ورثة أنتم، ورثة كتاب الله، ورثة دين الله. نعم يا عباد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الإسلام ليس بشيء جديد، أنتم على أصل أصيل، فاعلموا قدر هذه النعمة. نعم يا عباد الله. ويقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. كان الأنبياء والمرسلون يورثون هذا الدين ويوصون بها، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنتم المسلمون وأنتم على أصل أصيل. لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون. معنى الآية: لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه شرفكم، فيه عزتكم، أنتم المذكورون في كتاب الله، أنتم المؤمنون، وأنتم الصابرون، أنتم الصائمون القانتون، فاعلموا قدر أنفسكم، حافظوا على هذه النعمة. نعم يا عباد الله. فإن الإسلام ميراث، وهو ميراث الصالحين. نعم يا عباد الله. وكان الأنبياء والمرسلون يوصون بهذا الدين حتى على فراش الموت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الإسلام ليس بجديد، وأنتم على أصل أصيل. إي والله. نعم يا عباد الله، فضلكم الله على غيركم بالإسلام، بالعقائد الصحيحة، بعبادات لله سبحانه وتعالى وحده. نعم يا عباد الله. وورث الأنبياء والمرسلون هذا الدين إلى زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي، ملة آباء، وهو وارث هذا الدين، وارث الدين. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ما يشكرون. هذه الميراث نعمة عظيمة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا يحافظون على هذه النعمة العظيمة. نعم يا عباد الله. ويقول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا البني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وهم ورثة وأنتم بعدهم وأنتم المسلمون. نعم يا عباد الله. ويقول الله سبحانه وتعالى عن داود وسليمان: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وليس بذلك ميراث أراضي ولا أموال ولا بيوت، إنما هو ميراث نبوة وعلم ودين وكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. وورث سليمان داود وقال: أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. أي هذا الميراث فضل مبين. نعم يا عباد الله، هذا ميراث عظيم، ميراث عظيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك ولقومك، وإنه لرفعة لك ولقومك، ولعزة لك ولقومك. نعم يا عباد الله، يا عباد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن ميراث النبيه زكريا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي إني خفت القرابة أن لا يقوم بحق الدين بعد موتي ونحن أحق بالخوف من زكريا ألا نخاف أن لا يكون فينا ورثة يحفظون كتاب الله أما نخاف أن لا يكون فينا ورثة يتعلمون علوم الشرعية قد انشغل الناس عن الدين قد شغل الناس عن هذا الميراث وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني وهو ميراث النبوة والعلم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام وإنه لبشرى أن يكون فينا ورثة ورثة دين ورثة كتاب الله له بشرى والله. نعم يا عباد الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إلى أن قال سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. نعم يا عباد الله، فأنتم الورثة، وأيما ورثة أنتم، أنتم على أصل أصيل، أنتم المسلمون المذكورون في كتاب الله. ويقول ربنا سبحانه وتعالى عن عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إلى أن جاءت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل ذلك كان الأنبياء والمرسلون يدعون لهذه الأمة كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه وهي موجودة الآن، وأنتم الورثة لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهل أنتم ترجعون؟ فهل أنتم متمسكون؟ هذا دين عظيم، ما هو بشيء جديد، وأنتم الورثة فاحفظوا على هذا الميراث. كان الأنبياء والمرسلون يدعون ويهتمون بهذه الأمة، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جائلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. أول ما يتبادر إلى ذهن إبراهيم الذرية. نعم يا عباد الله، فلا بد أننا نهتم بذريتنا، ونهتم قبل ذلك بأنفسنا. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أنه ما كانت من أمة إلا فيها من ضيع هذا الميراث، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي فسوف يلقون خيبة، إذ ضيعوا هذا الميراث العظيم الديني القديم، ميراث قديم. ما جاءت أمة إلا كان فيها من ضيعوا هذا الميراث. قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا أن الناس ضيعوا هذا الميراث بالمعاصي وكذلك بالبدع والمحتفات. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى بالمعاصي وبالذنوب. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. ضيعوا الميراث إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال ورثة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي هذه الأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، أي هذا الميراث هو الفضل الكبير، جدير بالمحافظة عليها بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أحوال ورثة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، وما أكثرهم في هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. والظالم لنفسه هو الذي يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، ومنهم مقتصد وهذا يقيم الواجبات ويترك المحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويقع في بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات. وكن أنت يا عبد الله منهم، كن سابقا بالخير أنت يا عبد الله، فإن الله سبحانه وتعالى علقهم بمشيئته. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، نعم يا عباد الله، يقيم بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات، فقد يترك بعض المباحات خشية أن يؤثر عليه، خشية أن يضره في دينه، نعم يا عباد الله. فلا بد من محافظة على هذه النعمة العظيمة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم يا عباد الله، لا بد أننا نحافظ على هذا الدين، نعم يا عباد الله، ونحن في آخر الزمان. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء، أي تأمرهم وتنهاهم. كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، فمن يصوص أمورنا نحن يا عباد الله؟ من يصوص أمورنا؟ من يعلمنا ومن يوجهنا؟ نعم يا عباد الله، فلا بد أننا نقبل على هذا الدين إقبالا كاملا، محافظة وحفاظا على هذا الميراث العظيم. جاء في البخاري أول حديث في كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قومه إذ جاء عربي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى في حديثه صلى الله عليه وسلم. قال بعض الناس سمع ما قال وكره ما قال، فقال الآخرون بل لم يسمع حتى قضى حديثه صلى الله عليه وسلم، فقال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلا بد أننا عباد الله أن نقبل على هذا الدين علما وعملا، نعم يا عباد الله، لا بد أننا نعلم قدر هذا الدين ونحافظ عليها بالعمل وبالتمسك الصحيح وبالإخلاص، نعم يا عباد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا واجبنا أن نكون ربانيين، نعم يا عباد الله. قال مجاهد رباني فوق العالم، لأن الله سبحانه وتعالى قال كونوا ربانيين بسبب كونكم معلمين، بسبب كونكم تدرسون كتاب الله، نعم يا عباد الله. فرباني يربي الناس بالإخلاص، يربيهم بالحكمة، يربيهم بالعناية وبالاهتمام، نعم يا عباد الله. لا بد أن نكون ربانيين، رباني فوق العالم يهتم بأمر دين الناس وأمر دنياهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا ينهاهم الربانيون والأحبار، والأحبار هم العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. فالرباني فوق العالم عنده العلم والعمل، وعنده علم والحكمة والعمل، وعنده العلم والعمل والإخلاص، نعم يا عباد الله، وعنده صبر والمحافظة والمواظبة على دين الله. فهذا الذي أردنا أن نتذاكر فيه، نعم يا عباد الله، أنتم المسلمون، والناس في كل مكان ينظرون إلى أهل اليمن، يأتون من أمريكا ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن روسيا، أنتم أهل اليمن، فاعلموا قدر أنفسكم، لا داعي للمجاملة ولا داعي لي للمبالغة. إي والله، الناس ينظرون إليكم، الدنيا يتعلمون العلم في الجامعات وكليات، وما زال الناس في اليمن يتعلمون العلم في المساجد، نعم يا عباد الله، على مذهب الأجداد، نعم يا عباد الله. فاحفظوا على هذه نعمة، لأنكم أنتم هم، نعم يا عباد الله. فنصر الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يعيننا أن نشكره على أن نشكره على هذه النعمة، نعمة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، جزا الله أخينا الفاضل عبد الحكيم الأمريكي على ما قدم، وهو قد تكلم عن فضل الإسلام وعن هذا الميراث العظيم وهذا الدين الذي ينبغي المسلم أن يعتز به وأن يستمسك به وأن يعض عليه بالنواجذ. عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها سيئة واحدة. هذا الحديث العظيم يبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن ربه فضله الواسع العظيم، ورحمته التي وسعت كل شيء. فالله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي فصل ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إذا هم المسلم بالحسنة فحال بينه وبين فعلها شيء من الأعذار، فإن الله عز وجل برحمته وفضله يكتبها حسنة كاملة. وتأملوا في الحديث، قال عنده، قال الإمام النووي رحمه الله لمزيد اهتمامه بها: عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها. كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فلا تكتب واحدة بل 10 حسنات، فضل من الله ورحمة. تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويضاعف الله لمن يشاء على قدر إخلاص العبد لربه عز وجل. وبعض الأعمال أجرها عند الله ليس لها حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له الحسنة 10 أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فبقدر إخلاص العبد لله عز وجل في عمل يضاعف الله له أضعافا كثيرة. ربما يكون العمل قليل ولكن تكثره النية، تكثره النية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رب عمل قليل تكثره النية ورب عمل كثير تقلله النية. فبقدر إخلاص العبد لله عز وجل في حسنة من الحسنات وفي عمل من الأعمال الصالحة يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه، ويكون نجاته ربما بهذا العمل الواحد وغفران ذنوبه بسبب هذا العمل الواحد. وما قصة ذلك الرجل الذي سقى كلبا ورآه يلهث حول ركي يأكل الثرى من شدة العطش، فسقى له فشكر الله له فغفر له. وفي حديث آخر أن امرأة بغي رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش حول بئر، فسقت ذلك الكلب فغفر الله لها، فشكر الله لها وغفر لها. أيضا عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها، جاء في بعض الروايات فلم يعملها من جرائي، أي من أجل الله ومن خوف الله، كتبها الله عنده حسنة كاملة. إذا هم بالسيئة ثم تركها لخوف الله عز وجل، تركها لأجل الله، فإن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته يكتب ذلك الخوف منه سبحانه وترك السيئة لأجله حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها، كتبها سيئة واحدة، وهذه السيئة الواحدة جاء عند الطبراني وحسنه علامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم عن العبد 6 ساعات، فإن هو استغفر وإلا كتبت عليه سيئة. فمن لطف الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يؤخر عن العبد كتابة هذه السيئة لعله أن يتوب، ولعله أن يرجع ويراجع نفسه ويندم، فإنه ربما لا تكتب عليه هذه السيئة. فيا عباد الله، باب الحسنات باب واسع، فإما أن تعمل الحسنة فلك أجر فيها، وإما أن تعلمها غيرك فلك أجرها وأجر من علمته، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالذي يتعلم القرآن ويعلمه غيره على إلى قيام الساعة، والأجور تجري إليه إلى قبره وإلى ميزان حسناته وإلى صحائف حسناته، لأنه قد علم هذه الحسنة وسن في الإسلام سنة حسنة، فله مثل أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا. فيا عبد الله، إذا كان هذا باب الحسنات باب واسع، فكثير أو بعض الناس إلا ما رحم ربي يذهب إلى باب الضيق وهو باب السيئات، مع أنه باب ضيق وباب الحسنات واسع، وسبل الجنة كثيرة، ولكن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فيا عباد الله، علينا أن نسارع في طريق الخير، وأن نغتنم أعمارنا، وأن نتزود في هذه الدنيا بالصالحات وبالأجور وبالدرجات، حتى نغنم ونسلم ونفوز عند الله عز وجل. فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نسارع إلى فعل الحسنات، وأن نكسب هذا الكسب الطيب، كسب الحسنات وما أجله، وأن نحافظ عليها من الإحباط، وأن نحافظ عليها من الإبطال. ولا تبطلوا أعمالكم، نحافظ على حسناتنا أن نضيعها يوم القيامة، أو أن تحبط علينا في الدنيا أو تحبط يوم القيامة. فإن العبد يأتي يوم القيامة وله حسنات، ولكن يأتي كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاته، ثم طرحها في النار والعياذ بالله، لأنه ما حافظ على هذه الحسنات. يعمل حسنة ثم لا يحافظ عليها، بل يذهب إلى ما يحبطها وإلى ما يبطلها أو إلى ما ينقصها. فعلى المسلم أن يحافظ على حسناته، وأن يكون في هذه الدنيا شحيحا على حسناته، وأن ينتبه من إحباطها وإبطالها، لأن عز ما تملك هو هذه الحسنات التي تجمعها في كل يوم. فيا عباد الله، الله الله بتقوى الله عز وجل. وفي المقام وفي المكان هذا، من هو أفضل مني وخير مني من طلاب العلم ومن مدرسينا؟ فنسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجزى الله خير الجزاء إخواننا الأفاضل على هذا الإكرام المبارك، وعلى حسن ظنهم بنا وعلى ترحيبهم بنا. والله أتينا كما سمعتم لنستمع، ما أتينا لنتكلم، ولكن الله قدر. فهي نعمة والله من أكبر نعم الله عز وجل، يوم أن نجتمع بمثل هذه الوجوه المباركة وهذه الوجوه النيرة وهذه الوجوه المتلألأة بنور الإيمان، كما نحسبها كذلك، والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا. إخواني في الله، اذكروا والله هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. فبعض من نعرفه وبعضهم من لا نعرفه، وبعض نعرفه وما إلى ذلك. من الذي ألف بين قلوبنا؟ من الذي جمعنا؟ من الذي كذلك أوصلنا إلى هذا المكان؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاعلموا هذه النعمة، واسألوا الله جل وعلا المزيد من فضله على هذه النعم التي لا يزيدها الله جل وعلا إلا بشكره، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. استمعنا بفضل الله عز وجل من هذه الفوائد العظيمة، أولا من شيخنا، ثم من الأخ أبي عثمان حفظه الله تعالى، ثم كذلك من الأخ أبو عبد الصمد أو أبي عبد الصمد محمد بن سالم بالليل حفظه الله تعالى، أو قبل ذلك من الأخ أبو ريحانة عبد الحكيم الأمريكي حفظهم الله تعالى. استفدنا فوائد عظيمة وجليلة. اجتمعت هذه الفوائد في هذه الأربع التي يجب على الإنسان معرفتها: العلم، كذلك العمل به، وكذلك الدعوة ثم الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. كلمات عظيمة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في الأصول الثلاثة. يجب علينا نتعلم هذه الأربع المسائل، وهي بفضل الله عز وجل عظيمة. بفضل الله استمعنا إلى فضائل الدعوة إلى الله وكيف يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك استمعنا إلى الصبر، واستمعنا إلى المبادرة للعمل الصالح والدعوة إلى الإسلام، وغيرها من هذه الفضائل التي أنعم الله جل وعلا بها على خلقه وعلى عباده. أيها المسلمون عباد الله، ومن هذه النعم أيضا التي ينبغي للإنسان أن يتذكرها، وخاصة في مثل هذه الأيام ومع هذه الأحوال وفي هذه الأوضاع التي نعيشها، وجب علينا إخواني أن ننظر في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف كان عليه الصلاة والسلام مذكر لنا هذه النعم التي هي من أفضل النعم ومن أجل النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، وخصوصا نحن في هذا المكان المبارك وفي هذه الأماكن المباركة. يجب علينا أن نتذكر هذا الحديث الذي جاء عند الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث حسنه الإمام الألباني رحمة الله تعالى على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم عظيمة يا إخواني، وجب علينا أن نستوعب هذه النعم المباركة. من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا أصبح، ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يأخذ ولا يشل هم هذه الدنيا ولا كذلك يأخذ هم هذه الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه، من بين ولده وأهله وفي بيته آمن، وهذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة الأمن. قال جل وعلا: الذين آمنوا، أو قال سبحانه وتعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام حين سأل من الله جل وعلا الأمن قبل الأكل والشرب، قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فانظروا يا إخواني حفظكم الله إلى ربنا سبحانه وتعالى عندما أخبرنا عن إبراهيم عليه السلام وهو يسأل من الله جل وعلا هذه النعم، فبدأ بالأمن، لأن الأمن أيها الإخوان ضروري من ضروريات هذه الحياة. لولا الأمن ما استطعنا أن ندخل ونخرج أو أن نأكل ونشرب، لولا الأمن ما اجتمعنا في هذا المكان المبارك. وانظروا من حولكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم، قبل أيام كنا نقول انظروا إلى تلك الدول التي يعيش فيها كثير من المسلمين، كيف هم يعيشون في ذلك القلق والخوف والضيق والضنك والهم والغم والكرب. كنا نذكر الناس أيها الإخوة أن يستوعبوا هذه النعم التي أنعم بها الله جل وعلا عليكم وعليهم. ثم بعد ذلك اليوم نذكر أنفسنا أيها المسلمون عباد الله، لا نذهب بعيدا بل عن أيماننا في بلادنا الإيمان، في بلادنا بلاد اليمن. انظروا أيها المسلمون كيف يعيش كثير من المسلمين هذه الأيام، هذه الأحوال التي تبكي العيون. إي وربي إنها أحوال مزرية، إنها أحوال مبكية، إنها أحوال لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنتم قد من الله جل وعلا عليكم بكثير من الأمن والأمان، وهذه دعوة مباركة. انظروا إلى إبراهيم لما دعا الله جل وعلا في ذلك المكان، كيف أمن رب العالمين جل وعلا ذلك المكان لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم الله جل وعلا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أمنهم الله جل وعلا، أمنهم بفضله، أمنهم بكرمه، أمنهم بجوده سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى عن هذا الفضل الذي جعله لإبراهيم أو بدعوة إبراهيم عليه السلام في ذلك المكان المبارك وفي تلك البقعة الطاهرة التي هي أفضل البقاع إلى الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. الأمن أيها المسلمون عباد الله، حافظوا عليه بالإقبال على الله جل وعلا. ومن أعظم هذه العبادات التي يستمر بها ذلك الأمن والأمان وكذلك الإطمئنان الذين آمنوا. قال رب العالمين جل وعلا في كتابه العزيز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبتوحيد الله والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى سبب عظيم من أسباب هذا الأمن الذي بفضل الله سبحانه وتعالى سيعيش فيه الناس بخير إذا وحدوا الله سبحانه وتعالى، وهو من أوجب وأول ما افترض الله جل وعلا به العباد. من أصبح منكم آمنا في سربه ووسائل أو الوسائل التي بسببها يستمر الأمن كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده، معافى في جسده. يا من أعطاك الله الصحة، يا من أعطاك الله كذلك العافية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فهذه الصحة نعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها عليك، فاغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى، اغتنمها قبل قيام الساعة، اغتنمها قبل هرمك، اغتنمها قبل أن تحول بينك الحوائل وتحجز بينك الحواجز، ثم بعد ذلك لا تستطيع. ربما أيها الإخوة الإنسان يقوم لله جل وعلا، يصلي، يركع، يسجد، هل تذكرت أخي المسلم كم من إخواننا المسلمين على تلك الفرش وفي غرف الإنعاش والمرضى، ومن إليهم ممن يتوجعون، وممن إليهم ممن يشتكون؟ ما نزل بأجسادهم وما نزل بأجسامهم من هذه الأوجاع ومن هذه الأمراض التي لا يعلم بأحوالهم إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أعطاك الله جل وعلا الصحة والعافية والسمع والبصر، جئت بأمن واطمئنان وبصحة وعافية إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى مقبلا على الله سبحانه وتعالى. فهذه ورب نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وجب علينا أيها المسلمون عباد الله أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة المباركة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا وكذلك أيها المسلمون عباد الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فلا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. قوت يوم أيها الإخوة، يا من يجد قوت يومه فقط، أنت حزت الدنيا بحذافيرها متى استسلمت لقضاء الله، متى استسلمت لكذلك قدر الله سبحانه وتعالى وعلمت أن الأمر لله، لله ما أخذ ولله ما أعطى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المباركون، وربي إننا في نعمة إذا استشعرنا هذه النعم نعلم أننا في نعمة، نعمة عظيمة ونعمة جليلة. وصف كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحالة أو حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى ذلك الحال واعذروني سأتي بالحديث بالمعنى لعلم التحضير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث أنه خرج أيها الإخوة حتى يعلم الإنسان يوم أن يجد قوت يومه أنه حيست له الدنيا بحذافيرها. وكيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهر والشهر لتوقد النار في بيته، فخرج عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك خرج عمر من بيته وإذا بأبي بكر الصديق يخرج ويجد عمر قد خرج من بيته في ساعة لا يتعودون فيها الخروج، فاستغرب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عمر، قال: ما أخرجك؟ ما سأله هذا السؤال إلا لأنه خرج في ساعة لا يتعودون فيها الخروج. وعلى ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا في حفظ أوقاتهم، وكانوا كذلك مرتبين لأوضاعهم، ليست كأحوالنا داخلين نازلين 24 ساعة إلا ما رحم ربي عز وجل. خرج: ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع. من هذا الذي أخرجه الجوع؟ الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عمر: وأنا ما أخرجني إلا الجوع، أو ما أخرجني إلا ما أخرجك. الفاروق الذي ما سلك واديا لو سلك الشيطان واديا آخر. على هذا ليس إخواني في الله أن الإنسان يكون شديد وبطل، ليس بالسمنة ولا بالقوة ولا بالشجاعة ولا، وإنما شيء يقذفه الله جل وعلا في قلوب عباده هو الإيمان والتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره. ما أخرجني إلا ما أخرجك، الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. عمر يخرجه من بيته الجوع، وإذا بأعجب من هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، وإذا بأبي بكر وعمر في ذلك المكان ونفس السؤال، قالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا ما أخرجني إلا ما أخرجكما، فلا إله إلا الله. انظروا أيها المسلمون عباد الله، ونحن بفضل الله عز وجل ربما يمتلك الإنسان اليوم في بيته قوت الشهر الأسبوع السنة السنوات، ومع ذلك لما تأتي تسأل إنسان كيف حالك تجد من الكلمات التي فيها التسخط لقضاء الله وقدره، وكذلك وعدم التسليم، وكذلك القبول بما أراد الله وبما قسم الله سبحانه وتعالى لا يعلم به إلا هو سبحانه، من كلمات عظيمات. وربما هذه الكلمات تهوي بكثير من المسلمين ولا يلقون لها بالا عياذا بالله. فانظروا أيها المسلمون عباد الله، فبين عليه الصلاة والسلام أن من اجتمعت فيه هذه أو بعض هذه الأشياء التي ذكرها عليه الصلاة والسلام فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها. ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، وهذه نعم متوفرة عند كثير من المسلمين بفضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة دائما وأبدا نريد الفلاح، نشكر الله سبحانه وتعالى ونذكر هذه النعم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ففلاحنا أيها المسلمون بهذه النعم يوم أن نستمر بشكر الله عز وجل عليها والمزيد سبحانه وتعالى من فضله. فهذا ما أحببت أن أذكر به نفسي قبل أن أذكر به غيري، فأنا أحوج ليس من باب التواضع، فأنا أحوج به منكم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأعيد الشكر لشيخنا حفظه الله تعالى، والله لولا أنه أمر ما قمت في هذا المكان في هذا المقام، وكذلك من الإخوة من هو أيضا أفضل منا ولم نسمع منه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء على حسن الاستماع. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.